سلام يا سلام يا دنيا والزمن الظلام يا دنيا الزمن ظلام يا دنيا الدنيا ما في خير يا دنيا شلت مني كثير يا الدنيا ما في خير يا دنيا شلت مني كثير يا شلت مني كثير يا دنيا زايدة في الألام يا دنيا حالتي محزين يا دنيا عذابي دي مسجين خلاص بالدين يا دنيا من قسوة الأيام يا دنيا ما احكي اطول يا دنيا وما بفيد الدور يا ما احكي اطول يا دنيا وما بفيد الدور يا اسمي صار منحول يا دنيا عيوني ما بتنا يا دنيا في دربي ساي دوام ربي في دربي عد كثير قضي يا دنيا حقق الأحلام يا دنيا طابت نجوم سعديدة دموعتي خدية العمر بيعد يا دنيا ولا مزايدة لا يا دنيا انا مهما احكي اطول يا دنيا ما بفيد القول يا اسمي صار منحول يا دنيا عيوني ما بتنام يا دنيا يا دنيا فرح منسي يا دنيا زايدة في الألام يا دنيا حالي دي محزين يا دنيا في عذابي دي مستجير يا الله خلاص بالدين يا دنيا من قسوة الأيام يا دنيا يا سلام يا سلام يا دنيا الزمن ظلام يا دنيا يا سلام يا سلام يا دنيا الزمن ظلام يا دنيا يا سلام يا سلام يا دنيا الزمن ظلام يا يا دنيا سلام يا دنيا الزمن ظلام يا دنيا سلام يا سلام يا دنيا الزمن ظلام يا دنيا